إذا قلنا أن يعني استوى بمعنى يعني استوى إذا فصلناه كما تقولون فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى مستقل. قلوا نحن الله تعالى كما هو ثابت في القرآن والسنة أنه لا يستقل بشيء. فليس هذا يعني إذا أثبتنا أنه الرحمن العرش استوى فإن هذا لا يدل على أنه مفتقر لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ولا يفتقر شيء. هو غير محتاج لأي شيء يعني. ليس هذا بالضرورة يعني إذا أثبتنا أن هم قالوا إذا أثبتنا هذا الاستواء يعني فإن هذا يدل على أن الله مفتقر للعرش. نقول إحنا يعني عندنا آيات أخرى وأحاديث تدل على أن الله لا يفتقر لشيء. مثاله له ما في السماوات والأرض كل له قانون. نعم مثال آخر. نقول نستلزم من قوله أن الله استوى على العرش أن الله كذلك استوى على السماوات والأرض. هنا يبطل قوله. كيف؟ لأن إذا قلنا أن استوى على العرش لا لا مستوٍ عليه عفوا كالسماوات والأرض والجبال وغير ذلك من المخلوقات. وهذا باطل أم لا؟ نعم بقولكم أن استوى بمعنى استولى خلاف ما أجمعت عليه الأمة وعلى رأسهم الصحابة. لو قاليتي بالإجماع طيب أنت. وهم استدلوا ببيت شعري قالوا استولى بشر على العراقي بلا دم ولا بلا سيف ولا دم مهرب. وإذا قلنا هذا البيت أعطونا الدليل الأصلي. أي نعم هم قالوا إنه إن استوى قد تأتي بمعنى استولى. استدلوا بهذا البيت استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراق. نقول هذا من أين أخذتموه يحتاج إلى إثبات سنده وعلى صحة ثبوته. هل يكون دليلا؟ ها؟ لا يكون دليلا في تأويل الآيات هكذا فنخالف ما أجمعت عليه الأمة ببيت من بيوت الشعر لا ندري من قاله ولا فصاحة من نطق به. نعم نعم صحيح. كيف؟ كأنه الآن ادعى الاستيلاء يدل على المنازعة لأنه لا يقع إلا عن منازعة وهذا يقتضي أن يكون مع الله إله آخر. نعم غرب الاستواء بين المخلوقين مختلف ففي حق الله من باب أولى وهم يعني هذا يثبتونه في ذات الله. فلأن القاعدة توجد الصفات على مجرى يعني حدو الذات يعني يقدم صفات حدو الذات فبذلك يكون الاستواء مختلف في المخلوقين فمن باب أولى أن يكون في ذات تعالى. هل هناك صفات يثبتونها لله تعالى لا يشبهون بها صفات المخلوقين؟ مثال صفة الوجودية. الوجودية يثبتونها أم لا؟ وهل يثبتون وجوديته كوجودية المخلوق؟ طيب صفة العلم مثلا يثبتونها وهم يقرون أن الإنسان يعلم أم لا؟ إذن ماذا نقول؟ نقول هذه كتلك لا بعضهم أقول بعضهم الأشاعرة. نعم واستوت على الجودي. طيب لتستوى على ظهوره والقرآن يفسر بعضه بعضا لكن إذا أثبتنا الاستواء كيف نثبته؟